الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف. كان الكلام في استصحاب المجعول الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف. كان الكلام في استصحاب المجعول، قلنا بأنه يوجد إشكال طرحه الشيخ في الرسائل رحمة الله تعالى عليه، وأجاب عن هذا الإشكال المرزا على مبناه في الجعل والمجعول، وقال بأن القضية هنا ليست قضية خارجية وإنما هي قضية حقيقية، المنظور فيها الأفراد ولكن لا الأفراد الخارجية وإنما الأفراد المقدرة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه الخارج يقول بأنه هذا يتم على مباني المرزا، وإلا على مبنانا فإن هذا المطلب غير تام. ومن هنا تجدون أنه في الصفحة السابقة عبر قضية حقيقية وقضية خارجية، ولكنه بعد ذلك غير العبارة قال طبيعي المكلف. هناك نقطة الآن لسنا بصدد بيانها، ولكنه توجد نقطة، ليس هذا جزاف أولا يعبر قضية حقيقية وقضية خارجية وبعد ذلك يغير العبارة فيجعلها ماذا؟ أنه لطبيعي المكلف. نشوف احنا هذا المطلب جايبي معنا مولانا لو ما جايبي، ظاهرا اللي ما جايبي استمعي. لا ما جايبي مولانا. المهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على مبناه يقول بأنه نحن لم نقبل المجعول بالمعنى الذي ذكره المرزا، وإنما قبلنا أن الجعل تارة يؤخذ بالحمل الشائع وأخرى يؤخذ بالحمل الأولي، والجعل بالحمل الأولي الذي يعد ماذا؟ يعد صفة للشيء الخارجي، يؤخذ بهذا العنوان. الجعل وهو النجاسة أو الحرمة تؤخذ بما هي صفة لأمر خارجي. هنا أيضا نأخذ الجعل بما هو صفة لأمر خارجي، يعني بالحمل الأولي، ذلك الذي يؤخذ له صفة هو طبيعي المكلف. وطبيعي المكلف يشمل الأفراد الذين كانوا في الزمن الأول والأفراد الذين كانوا في الزمن الثاني. سؤال: أن هذا الاستصحاب هل هو استصحاب تعليقي أو استصحاب تنجيزي؟ ومن الواضح أنه استصحاب ماذا؟ استصحاب تنجيزي وليس باستصحاب تعليقي، لأنه نحن كان يوجد عندنا حكم لموضوع هو طبيعي المكلف في الزمن الأول، والآن نشك أن ذلك الحكم موجود أو لا، نستصحب بقاءه. ومراد من الفعلية متضح فيما سبق. ماذا مرادنا من الفعلية؟ ليس مرادنا من الفعلية يعني التحقق الخارجي، وإنما مرادنا من الفعلية يعني أخذه بالحمل الأولي كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة. خب هنا من حقك أن تقول خب إذا كان الأمر كذلك لا يوجد عندنا حدوث وبقاء، عندنا يقين بالحدوث بعد شك في البقاء لا يوجد عندنا. قلنا أجبنا على هذا بالأمس من أنه حيث أن الأفراد بعضها متقدمة زمانا بعضها متأخرة، فبلحاظ الأفراد يكون عندنا يقين بالحدوث وشك في البقاء، وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب التمجيزي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وبالإمكان أن نجيب عن إشكال الشيخ باستصحاب آخر أو بطريق آخر، وهو الاستصحاب التعليقي في المقام، وهو أن نقول: نضع يدنا على زيد الذي وجد في الزمان الثاني مو في الزمان الأول، لأنه نحن نريد أن نستصحب الحكم لمن؟ لزيد الذي هو في الزمان الثاني، لا لعمر الذي هو في الزمان الأول، وإلا عمر في الزمان الأول قطعا الحكم ماذا؟ شامل له. إنما كلامنا في زيد في الزمان الثاني يعني في زمن الغيبة، لنرى أن الحكم شامل له أو لا. نضع يدنا عليه نقول: لو كان في الزمن الأول لوجبت عليه صلاة الجمعة. لو كان في زمن الحضور لوجب أو لا يجب؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يجب. والآن كما كان. خب هاي القضية التعليقية ماذا نستصحبها؟ هاي الكبرى صغراها محققة وجدانا أو غير محققة وجدانا؟ نعم، وهو أني موجود الآن، لأنه لو كان موجودا هذا الشر. إذن القضية التعليقية وهي الكبرى نستصحبها، وصغراها وهو وجودي في الزمن الثاني وجدانية، فيكون الحكم فعليا. إذن يمكن أن نعوض عن ذلك الاستصحاب التنجيزي، نعوضه باستصحاب تعليقي. طبعا هذا مبني على أننا نقبل الاستصحاب التعليقي ونعتبره ماذا؟ حجة. إذن هذا الاستصحاب الثاني يتم على مبنى من يعتقد بحجية الاستصحاب التعليقي، وعند ذلك لا يجري الإشكال. لماذا؟ لأنه بعد لا نحتاج أن نقول أنه هذا مورد الحكم شيء وذاك مورد الحكم شيء آخر، وحدة الموضوع ما موجودة. لا لا، الموضوع محفوظ أو ليس بمحفوظ. نعم، يدنا على هذا الزيت، هذا زيد الخارجي الذي هو الموضوع محل الكلام. لو كان في ذلك الزمن لوجبت عليه صلاة الجمعة. خب هذا استصحب عن القضية، والآن أشك فيها، استصحب بقاءها يعني وجبت عليه صلاة الجمعة والشرط محقق وهو وجوده، فتجب عليه صلاة الجمعة بالفعل. بعد عندنا مشكلة تعدد الموضوع لو لا يوجد عندنا، ها؟ تعدد الموضوع موجود أو غير موجود؟ لا. لماذا؟ لأن الموضوع هو زيد فيهما. إلا أنه هنا يوجد عندنا اعتراض، هذا الاعتراض يقع في قبال الاستصحاب التنجيزي ويقع في قبال الاستصحاب التعليقي معا. الاستصحاب التنجيزي كان يقول تجب عليك صلاة الجمعة الآن بالبيان السابق، الاستصحاب التعليقي يقول تجب عليك صلاة الجمعة الآن. طب هذا المكلف قبل أن يدخل عليه الزوال من يوم الجمعة كان يجب تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب في الزمن الثاني؟ طب تعلمون بأن وجوب صلاة الجمعة مشروط ماذا؟ بالزوال. وقبل الزوال يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ مو لا يوجد جعل، يوجد جعل مجعول، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد مجعول. والآن دخل عليه ظهر يوم الجمعة يشك أنه وجبت عليه صلاة الجمعة أو لم تجب عليه صلاة الجمعة، لاحتمال ماذا؟ لاحتمال مدخلية حضور المعصوم، يشك فيستصحب ماذا؟ ها؟ يستصحب عدم وجوب الجمعة. مثال آخر وهو أن هذا الإنسان كان غير بالغ وكانت تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب. افترضوا أنه في الصباح لم يكن بالغ، في صباح يوم الجمعة لم يكن بالغا، كانت تجب الجمعة ولا تجب الجمعة؟ لا تجب الجمعة. والآن دخل عليه الظهر وصار بالغا، الآن يشك بأنه تجب الجمعة أو لا تجب. لمدخلية ماذا؟ لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن وجوب الجمعة مقيد بزمان الحضور، والحضور الآن غير موجود، هذا القيد غير موجودين، هو عنده يقين بعدم الوجوب، الآن شك بالوجوب، ماذا يستصحب؟ ها؟ يستصحب عدم الوجوب. طبعا هذا الوجه الثاني من استصحاب عدم الوجوب شوي أضعف من الوجه الأول. لماذا؟ لأنه فيه شبهة اختلاف ها موضوع، لأنه هناك عندنا غير البالغ وهنا عندنا ماذا؟ البالغ، وهذا بخلافه في الوجه الأول، فإنه يوجد عندنا البالغ المكلف. إذن في النتيجة يوجد عندنا استصحاب عدم الوجوب. مثال ثالث، كان مسافر، وكان مسافر تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجمعة؟ لا تجب. الآن حضر ودخل الوقت، ويشك أن ذاك عدم الوجوب الآن بدخول الوقت يجب أو لا يجب، أيضا لفقد الخصوصية لفقد القيد يستصحب عدم الوجوب لعدم وجود الشرط السابق، لك اليقين بعدم الوجوب. هذه كل هاي الاستصحابات بعدم الوجوب، التفتوا جيدا، هاي الاستصحابات الموجودة هنا عدم الوجوب، هذه كلها وين؟ في الزمان الأول أو في الزمان الثاني؟ في الزمان الثاني. إذن الاستصحاب التنجيزي لوجوب الجمعة معارض ماذا؟ بالاستصحاب التنجيزي لعدم وجوب الجمعة. الاستصحاب التعليقي لوجوب الجمعة معارض بالاستصحاب التنجيزي لعدم وجوب الجمعة. فيشبه المقام ما تقدم من أن الاستصحاب التعليقي للحرمة يعارض بالاستصحاب التنجيزي للحلية الموجودة في الزبيب. تمام لو مو تمام؟ هناك عندنا استصحاب ماذا؟ استصحاب الحرمة ولكن المعلقة، وقلنا توجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا استصحاب للحلية بعد الغليان. من شاه ماذا؟ أنه عندما صار زبيبا كنا وقبل الغليان كنا على يقين من حليته، وبعد أن غلى نشك أنه تبدل إلى الحرمة أو لا، نستصحب بقاء الحلية، ولكن مو الحلية التي في حالة العنبية، الحلية التي ماذا؟ في حالة الجراب، يعني الحلية المطلقة لا الحلية المقيدة. وهذا ما قلناه فيما سبق أنه الاستصحاب التعليقي يكون معارضا باستصحاب تنجيزي في مورده، وهذا أحد موارده. هنا يوجد عندك استصحاب تعليقي بالوجوب، ولكنه في المقابل يوجد عندك استصحاب تنجيزي ماذا؟ بعدم الوجوب. والاستصحاب على هذا الضوء، يعني على البيان الذي تقدم، استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ، يعني الملحوظ بالحمل الأولي، بما هو صفة لطبيعي المكلف لا لهذه الأفراد أو تلك الأفراد. نقطة انتهينا. إذن الجواب الأول أنه القضية قضية حقيقية أو المجعول صفة لموضوع لطبيعي المكلف. الجواب الثاني لدفع شبهة ماذا؟ اختلاف تعدد الموضوع، وبالإمكان التعويض عنه، أي عن الاستصحاب التنجيزي، باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال إن هذا حكمه كذا على تقدير وجوده. وين؟ في الزمن الأول. لو كان موجودا في الزمن الأول زمن الحضور لكانت تجب عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم. الآن استصحب تلك القضية معلقة بناء على جريان الاستصحاب التعليقي. الآن شرطه تحقق أو لم يتحقق؟ مثل الغليان، في عندما كان عنبان لم يغلي، ولكن عندما صار زبيبا ماذا؟ غلا. افترضوا أن الفرق بين الزمان الأول والزمان الثاني من قبيل الفرق بين الزمن الأول والزمن الثاني من قبيل الفرق بين العنبية والزبيبية، يعني بين وجود الرطوبة وعدم وجود الرطوبة، التي كنا نشك أن الرطوبة لها مدخلية أو ليست لها مدخلية، كنا نشك أن الحضور له مدخلية أو ليس له مدخلية. قال هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان، يعني استصحب تلك قضية تعليقية. وبذلك يتم التخلص من مشكلة تعدد معروض الحكم، لأنه لا يوجد عندنا تعدد في المعروض، المعروض شيء واحد. ولكن توجد مشكلة أخرى غير المشكلة التي طرحناها فيما سبق، يواجهها الاستصحاب في المقام سواء أجري بصيغته التنجيزية أو أجري بصيغته التعليقية. إذن هذا الإشكال مشترك الورود على الصيغة التنجيزية والتعليقية معا، وهي أن الاستصحاب بصيغتيه معارض باستصحاب العدم المنجز، ذاك العدم عدم الوجوب، وكان ذلك العدم استصحاب عدم للوجوب استصحاب تنجيزي الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، يعني في الزمن الثاني لا في الزمن الأول. حاشية 74 للسيد الهاشمي يقول: وهو استصحاب عدم فعلية ذلك التكليف الثابت في حقهم قبل بلوغهم مثلا، او اي شرط اخر من شرائط ذلك التكليف، وهو ان يكون حاضرا، وهو ان يدخل الزوال ونحو ذلك. قال: في الزمن المحتمل وقوع النسخ فيه وهو الزمن الثاني، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضة الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي في مورده. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني من تطبيقات الاستصحاب. وقلنا بأن هذه التطبيقات إنما يقال فيها أنه أدم ركن من أركان الاستصحاب، إما أنه لا يوجد يقين بالحدوث، إما أنه لا يوجد هناك أثر عملي يترتب ونحو ذلك. التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب او اركان الاستصحاب: استصحاب الكلي. في المقدمة الاخوة لابد ان يلتفتوا الى هذه النكتة. هؤلاء الاعلام قدس الله اسرارهم عندما يقولون هنا جامع، عندما يقولون هنا كلي، مرادهم ذلك الكلي الذي تقرؤونه أي في المنطق وفي الفلسفة. يعني عندما نقول الإنسان كلي، ما معنى أن الإنسان كلي؟ يعني قابل للصدق على كثيرين. هذه الجوامع التي يذكرونها هنا، هذه الكليات التي يذكرونها هنا، يقيسونها على ذلك الكلي الذي يقولونه هناك. ومن هنا سوف تجدون أن جملة من المحذورات التي تذكر هناك تتسرب أين؟ إلى هنا بطبيعة الحال، لأنهم جعلوا هذا الكلي الذي هو محل الكلام هو نفس ذلك الكلي الذي نقرأه في مكان آخر. خب الكلي هناك ماذا؟ مثلا من أحكام ذلك الكلي، من أحكامه أنه يمكن أن يوجد الكلي لا ضمن فرد، يمكن يمكن ان يوجد الانسان ولا يوجد لا زيد لا عامر لا بكر لا خالد لا لا لا لا الى غيره. يمكن واذا يوجد الانسان لابد ان يوجد في ضمن فرد خاص. هنا ايضا قالوا نفس الكلام، قالوا الشارع عنده حكم كلي وهو الطلب، وهو الطلب. الطلب له فردان، طلب وجوبي وهو لصلاة الظهر، طلب استحبابي وهو لزيارة العتبات. فالنتيجة طلب، هذا طلب وذاك طلب، هذا فرد من الطلب وذاك فرد آخر من الطلب. هل يمكن للمولى أن يوجد الطلب لا ضمن فرد؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن الطلب كلي والكلي لا يوجد إلا ضمن فردين. فإذا ذاك الحكم الذي هناك وهو في الأمور التكوينية تسرب إلى الأمور ماذا؟ الاعتبارية أيضا. والأحكام التي ذكروها هناك للأمور الحقيقية ذكروها هنا أيضا للأمور وللكليات اعتبارية. هذا الأصل الموضوعي احفظوه وادخلوا البحث، وإلا إذا تريدون أن لا تحفظوا هذا الأصل الموضوعي من حقكم في جملة من الموارد تشكلون تقولون هذا قياس مع الفارق. شنو علاقة هذا بذلك؟ من أين تقولون هذا المطلب؟ أنتم تجدون بعد ذلك جملة من الاستدلالات وبيان أوجه الإشكال إنما يأخذ إنما يأتي ويكون منشأه أين؟ منشأه تلك الأحكام المذكورة للقضايا وللأمور الحقيقية، حيث أن هذه قيست بتلك فتلك الأحكام أيضا سرت هنا، لأن أحكام حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون. وحيث أن الكلية هنا مثل الكلية هناك، إذا ما يجوز هناك يجوز هنا وما يمتنع هناك يمتنع هنا. واضح صار المطلب؟ حتى الآن نأتي إلى استصحاب الكلي. يقول استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع. إذا قد نعبر الكلي وقد نعبر بالجامع والمطلب واحد، ولكن تارة أن الكلي والجامع يكون بين فردين من حكم واحد، وأخرى يكون بين شيئين خارجيين. وبين فردين من حكم واحد من قبيل الوجوب والاستحباب اللذان هما فردان لأي شيء؟ لحكم واحد وهو للطلب، مطلق الطلب. أو الحدث الأكبر والحدث الأصغر فردان لحكم واحد وهو الحدث. أو وجوب الجمعة ووجوب الظهر وهما فردان للوجوب، وجوب الجمعة ووجوب الظهر. أو الجامع بين شيئين خارجيين كزيد وعم، يوجد بينهما جامع أو لا يوجد بينهما جامع؟ نعم بينهما وحدة نوعية. فلو فرضنا أن الأثر كان يترتب على الجامع بينهما لا على الخصوصية الفردية لهذا ولا على الخصوصية الفردية لذاك، كما لو فرضنا أن هناك أثر يترتب على وجود الإنسان في المسجد، ليس الأثر مرتبا على وجود زيد وليس مرتبا على وجود عمرو، وإنما هو مرتب على وجود الجامع بينهما بين أمرين خارجيين وهو زيد الخارجي وعمر الخارجي. استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان لذلك الجامع أثر شرعي. والكلام فيه يقع في جهتين. الجهة الأولى بأنه أساسا الاستصحاب يجري في الكل أو لا يجري. فإذا ثبت لنا في الجهة الأولى أن الاستصحاب يجري في الكل، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الجهة الثانية وهي أن الكلي كم هو أقسامه ما هي. فإذا تبين أنه له أقسام متعددة يأتي السؤال الثاني، يجري في جميع أقسامه أو في بعضه دون البعض الآخر، وهو الاستصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. إذن في الرتبة الأولى أو في المقام الأول من البحث لابد أن نرى أن الاستصحاب يجري في الكلي أساسا، أو أن استصحاب الكلي أساسا في نفسه غير جارين. قد يقال أن الاستصحاب في الكلي لا يجري، وعليه فلا تصل النوبة إلى المقام الثاني من البحث، وهي أقسام الكلي وأي يجري فيها الاستصحاب وأي لا يجري. وأنتم تعلمون أنه ذاك الكلي الذي نريد أن نستصحبه تارة استصحاب الكلي في باب الأحكام، وأخرى أن استصحاب الكلي في باب الموضوعات. وعلى هذا الأساس فالمقام الأول يقع البحث فيه في أمرين: الأمر الأول أنه هل يجري استصحاب الكلي في الأحكام أو لا يجري. المقام الثاني: هل يجري استصحاب الكلي في الموضوعات أو لا يجري. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك بجريان الاستصحاب في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في الأحكام، ما معنى حجية الاستصحاب؟ لو سألت طالبا أو سألت أحدا ما معنى حجية الاستصحاب، ماذا تقول لو سألك شخص هذا السؤال؟ ما معنى حجية الاستصحاب؟ ما معنى الحجية؟ ها؟ فقط؟ ها؟ جعل الحكم المماثل، المنجزية والمعذرية، جعل الحكم المماثل للشيخ الأنصاري والمحقق الأصفهاني، المنجزية والمعذرية لصاحب الكفاية، ها؟ الطريقية والكاشفية للمرزة، أهمية الحفظ على الملاكات الأهم على مبنى ماذا؟ السيد الشهيد. إذن الحجية ليس لها معنى واحد، وإنما الحجية لها معاني عندنا، يعني فسرت بتفسيرات. من هم من قال معنى أن الاستصحاب حجة؟ يعني الشارع عندما يقول جعلت الاستصحاب حجة، يعني جعلت حكما مماثلا للمستصحاب. هذا معنى بعض. ها؟ معنى أن الاستصحاب حجة على مبنى المرزة، يعني جعلت هذا الجامع المكشوف ظنان مكشوف علما بمنزلة العلم. هذا معنى. وهكذا باقي المباني. إذن معنى حجية الاستصحاب على المبنى الأول ما هو؟ التفت لي جيدا، على المبنى الأول ما هو؟ يعني أنا عند قال لي زرار لا تنقض اليقين بالشك، قلت هذا دليل حجية الاستصحاب. معنى الحجية يعني الشارع يقول مستصحبك أجعل له حكما مماثلا للمستصحب، تمام؟ وهذا معنى. تعالوا معنا في الكلي، في الحكم الكلي ماذا يوجد عندك؟ يوجد عندك جامع الطلب، جامع الوجوب، هذا حكم بعد، حكم كلي، الوجوب حكم كلي، جامع الطلب، جامع الوجوب. الشارع يقول استصحب الجامع فإني جعلته عليك حجة. ما معنى جعلته عليك حجة؟ يعني أنشأت حكما مماثلا لمستصحبك. ما معنى أنشأت حكما مماثلا لمستصحبك؟ ما هو معنى أنشأت؟ يعني أوجدت. ماذا أوجدت أيها الشارع؟ يقول أوجدت الجامعة. هذا معنى الصفة، مو هالشكل؟ أكو معنى آخر؟ نقول وإيجاد الجامع محال. لماذا؟ لأنه لا بد أن يوجد في أحد الفردين، والمفروض أن المستصحب ليس بفرد، وإنما هو ماذا؟ وهل يعقل إيجاد الجامع بلا فرد؟ خب، إيجاد الجامع بلا فرد، إيجاد الإنسان بلا فرد، هذا وين محال؟ في الحقيقيات. ولكن حيث أن المبنى أنه ماذا؟ قياس هذا بذاك، لا فرق بينهم، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. هذا من قبيل إيجاد الجنس بلا فصل. معقول أو مو معقول؟ لا، أنا أريد أبين الجذور الموضوعية لمثل هذه الاستدلالات. أنت لو جئت إلى الحيوان والإنسان وماذا؟ والبقر والغنم، حيوان جامع، أفراده ما هي؟ إنسان، بقر، هذه أفراده بعض، مو هالشكل؟ يمكن إيجاد الحيوان بلا فرده؟ بلا فصل يمكن؟ ما يمكن. وهؤلاء اعتبروا الطلبة بمنزلة الجنس، واعتبروا الاستحباب والوجوب بمنزلة ماذا؟ الفصل والحد، وجعل الحكم المماثل معناه ماذا؟ يعني أوجد لك. وإيجاد الجامع بلا فرد محال، فاستصحاب الكلي في الأحكام ممكن لو محال؟ محال. ولكن على أي مبنى محال؟ على مبنى جعل الحكم المماثل. ومن هنا شوفوا، ومن هنا تجد أن حد شيخ بتعبير الأعلام، بتعبير أستاذنا الشيخ سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، كان يعبر عن المحقق الأصفهاني بحد شيخ. ومن هنا وقعوا في حيث بيط مبناهم هذا، وهو أنه استصحاب الكلي في الأحكام بناء على مبنى جعل الحكم المماثل ما هو ممتنع. فأجابوا بأجوبة متعددة للتخلص عن هذا الإشكال، إلا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إلا أن كل هذه الأجوبة غير تامة، وهذا الإشكال مسجل على مبنى جعل الحكم المماثل. سألتفتوا لمطالب هنا فقط مطلب مذكور بنحو الإجمال، أما في أبحاثه قال الإشكال الذي يعترض به على استصحاب الكلي في الأحكام له أصل موضوعي. ما هو أصله الموضوعي؟ أصله الموضوعي أن معنى حجية يعني جعل الحكم المماثل. بناء على هذا يقول نأتي إلى دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يريد أن يجعل حكما مماثلا للمستصحب. خب، أن يوجد حكما مماثلا للمستصحب. المستصحب ما هو؟ هل المستصحب هو الوجوب بحده؟ لا، فلا يمكن جعل حكم مماثل له. هل المستصحب هو الاستحباب بحده؟ لا، فلا يمكن إيجاد حكم مماثل للمستصحب. بل المستصحب هو الجامع العاري عن الحدين، يعني الجامع بلا حد، بلا فصل، الجنس بلا فصل، الجامع بين الوجوب والاستحباب العاري عن حد الإلزام وحد الندب. هذا هو الذي نريد أن نستصحبه، فيكون دليل الاستصحاب يعني لا تنقض اليقين بالشك مكلفا بأن يجعل الجامعة، يجعل يعني أن يوجد الجامع بين الوجوب والاستحباب. وهذا تكليف بما لا يطاق، مستحيل، لأنه إيجاد الجنس بلا فصل. وهذا تكليف بما لا يطاق، لا يستطيع دليل الاستصحاب أن يجعل تكليفا جامعا بين الوجوب والاستحباب أو عاريا عن الحدود، لأن الجامع بما هو جامع لا يمكن استصحابه، إنما يوجد، وإذا وجد فهو يوجد في أحد الحدين، إما ضمن هذا الحد وإما ضمن ذاك الحد، يعني إما يوجد في ضمن الوجوب وإما يوجد في ضمن الاستحباب، وليس مستصحبك للوجوب ولا الاستحباب. واضح المطلب؟ قال: أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، يعني على هذا المبنى بعد لا يمكن استصحاب الكلي في الأحكام، فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب، كما لو شككنا مثلا بأن صلاة الليل واجبة أو مستحبة، وسواء كانت واجبة وسواء كانت ماذا مستحبة، فيها طلب أو لا يوجد فيها طلب، ها؟ فأصل الطلب متيقن. افترض رواية شككنا في أن مضمونها ظهورها وجوب أو استحباب، فأصل الطلب ماذا متيقن، والآن أشك أنه بنحو الوجوب أو الاستحباب، هل يمكنني أن أستصحب أصل الطلب أو لا يمكن؟ بناء على مبنى جعل الحكم المماثل بعد يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين كوجوب الجمعة والظهر، ماذا؟ في ظهر يوم الجمعة، اقتضى ذلك جعل المماثل له، أي للمستصحب، دليل الاستصحاب، حجية الاستصحاب، ماذا معنى؟ جعل مماثل للمستصحب بدليل الاستصحاب، وهو باطل لا يمكن، لأن الجامع بحده لا يعقل جعله. لماذا؟ إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده. سيدنا ما الدليل على ذلك؟ يقول: تعال معنا إلى الإنسان، إنسان جامع، يمكن أن يوجد لا ضمن فرده؟ يمكن، يمكن أن يتحقق في غير فرده؟ محال، يوجد إنسان في الخارج، ولكن لا زيد ولا عامر ولا بك ولا خالد ولا أي فرد آخر، ولكن هو إنسان، معقول أو غير معقول؟ غير معقول. قال: لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب، حتى يكون دليل الاستصحاب يجعل حكما مماثلا لهذا الفرد، ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، مبنى جعل الحكم المماثل. أما إذا أنكرنا ذلك المبنى وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، معنى أن الاستصحاب حجة يعني إبقاء اليقين، هسه إبقاء اليقين بأي معنى؟ يقول السيد الشهيد تقدم منا في صفحة 266 من هذا الكتاب: سواء قلنا أن مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، أو النهي عن النقض العملي لليقين بشكل، على أي مبنى من المباني، مو جعل الحكم المماثل، فيمكن إبقاؤه بقدر الجامع، يعني إبقاء اليقين بواحدة من المعاني التي تقدم الكلام عنها بقدر الجامع، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. العلم يتعلق بالجامع او لا؟ نعم. هنا ايضا الكاشفية تتعلق بالجامع. تقدم الكلام في ابحاث العلم الاجمالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الاشكال كما يظهر هذا البيان كما يظهر من هذا البيان يختص بخصوص مبنى جعل الحكم المتماثل بناء على جعل يأتي هذا الاشكال. واما اذا بنينا على مباني اخرى فلا موضوع لهذا الاشكال. مثلا اذا بنينا على جعل الطريقية على ان مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الطريقية والكاشفية، فهنا نستصحب الجامع. ما معنى نستصحب الجامع؟ الشارع يقول: جعلت الاستصحاب حجة، يعني يكون مفاد دليل الاستصحاب هو جعلنا عالمين بالجامع، ولكن علما تعبديا لا علما يقينيا، اي كاشف الى الجامع. وهذا امر معقول، فان جعل الطريقية والكاشفية الى الجامع من دون خصوصية امر معقول في نفسه، ليس من قبيل ايجاد الجامع بلا خصوصية. ثم بعد ذلك يقول: كذلك على مبنى ان المجعول في دليل الاستصحاب هو حرمة النقض العملي لليقين، وكذلك بناء على ما اخترناه في انه ماذا؟ الارشاد الى عدم الانتقاض، وهكذا باقي المباني. بعد لا نطيل الكلام بذكرها. ملي؟ هذه التقرات، ملي هذه التقرات الموجودة عندي، مو تقرات السيد الهاشم. بعد ذلك ننتقل الى باب الموضوعات، وهو جريان الاستصحاب في الموضوعات، يعني جريان الاستصحاب الكلي في الموضوعات. هنا ايضا يوجد اصل الموضوع، التفتوا جيدا. السؤال هنا ان الاثر الشرعي مترتب على الموضوع الخارجي لو على الموضوع الذهني، اي منهما؟ ها؟ اثر الشرعي مترتب على اي موضوع؟ مترتب على الموضوع الخارجي لو على الموضوع الذهني، اي منهما؟ من الواضح ان الاثر الشرعي، افترضوا حرمة المس، مس القرآن الكريم لا يمسه الا المطهرون، ان المس وحرمة المس مترتبة على امر ذهني لو مترتبة على امر خارجي؟ على امر خارجي، على امر خارجي. وفي الخارج يوجد الجامع لو يوجد الفرد. ها؟ اي منهما يوجد في الخارج؟ ها؟ يوجد الفرد لا الجامع. اما الجامع اين مكانه؟ ففي الذهن. جنابكم استصحبوا لنا الجامع، وهل ان الاثر الشرعي مترتب على الجامع الذي هو صورة في الذهن حتى يترتب عليه اثر؟ انت لكي ترتب الاثر الشرعي لابد ان تستصحب ماذا؟ الفرد. وفي استصحاب الكلي في باب الموضوعات انت تستصحب ماذا؟ الجامع، والجامع امر ذهني. لهذا السيد الشهيد يقول: وحاصل الاشكال هو ان دليل الاستصحاب لا يجري الا بلحاظ موضوع له اثر مترتب عليه، وموضوع اما غير موضوعات الاثار الشرعية فلا يجري في شأنها الاستصحاب. غير موضوعات الاثار الشرعية يجري في شأنها الاستصحاب، واذا جرى اساسا لا يشمله دليل الاستصحاب، لانه واحدة من اركان الاستصحاب ماذا؟ ان يترتب عليه اثر شرعي. وموضوع الاثر لابد وان يكون شيئا قابلا للوجود في الخارج، واما ما لا يقبل الوجود في الخارج كالكلي كالجامع، الجامع له وجود في الخارج وافراده موجودة في الخارج، افراده موجودة في الخارج، فلا يعقل ان يكون موضوعا للاثر والكلي لا يعقل وجوده في الخارج. الكلي بحد الكلية، ها الكلي بحد الكلية، وهو قابلية الانطباق على كثيرين، يوجد في الخارج او يستحيل ان يوجد في الخارج، يستحيل ان يوجد في الخارج. اذا فلا معنى لترتب الاثر عليه، لان الكلي مساوق مع السعة وقابلية الانطباق، والوجود في الخارج مساوق مع التعين والتشخص، ولا يعقل ان يوجد الكلي في الخارج. اذا فلا يعقل ان يقع موضوعا للاثار، اذا فلا يجري فيه الاستصحاب، وانما ينحصر جريان الاستصحاب بلحاظ الافراد، لان الافراد والجزئيات هي التي يمكن ان توجد في الخارج، اذا فهي موضوعات الاثار، فيكون الاستصحاب جاريا بلحاظ الفرد لا بلحاظ الكلي. ومن هنا تجد قدس الله أسرارهم دخلوا في بحث، وهو أن الكلي يوجد في الخارج أو لا يوجد في الخارج، وهذا هو البحث الفلسفي المعروف، وهو النزاع الذي وقع بين الشيخ وبين الرجل الهمداني والمعاصرين أو المفكرين المحدثين الذين أنكروا للكلية وجود في الخارج. بينك وبين الله، فد واحد ما يعرف من الفلسفة اي شيء ثم يريد يصير اصولي، اخذ شلون بعد هذا بحث شنو بحث الكلية امامكم، ها مباني القوم انا دا اتكلمه، لعله انا اعتقد غير هذا، ولكن هذه مباني القوم. ومن هنا السيد الشهيد هنا يدخل من صفحة 164 الى صفحة 172، 8 صفحات يبحث ان الكلي موجود في الخارج او مو موجود في الخارج، وما هي النظريات في المقام، ومبنية واضح على هذا، لان قلت اصل في الموضوع، فاصل موضوعي هؤلاء بدأوا من ذلك الاصل الموضوعي. وفي المقام توجد عدة نظريات، النظرية الاولى بنحو الاجمال، النظرية الاولى لانه هو السيد الشهيد هاي كلها مضمنة في كلماته، وان ما كان اكو الها وضوح في كلمات واحد صور سيدنا هذا خروج عن المحل، قال لا تجدون انا شو اطلعها من خلال الكلمات بعد ذلك سيتضح. النظرية الاولى قالت ان الكلية له وجود منحاز في الخارج، له وجود كالافراد، هذا موجود ليش كم موجود، وهذا هو الذي يستهزئ منه الشيخ الرئيس عندما قابل رجلا في همدان وكان له طلاب المعروفة بكلية الرجل الهمدان، هذا أول. النظرية الثانية تقول أن الكلية موجود في الخارج، ولكن موجود بعين وجود أفراده. ومن هنا قالوا أن الطبيعي، الطبيعي ما هو؟ يعني الإنسان موجود في الذهن بالكلية، موجود في الخارج، موجود في الذهن بالوحدة، موجود في الخارج ماذا؟ بالكثرة. فالطبيعي من حيث هو لا هو مأخوذ بقيد الوحدة ولا هو مأخوذ بقيد الكثرة، هذا إذا وجد في الوجود الخارجي يوجد في لباس الكثرة، وإذا وجد في الوجود الذهني يوجد بلباس الوحدة. وهذا معنى قولهم أن الكلي موجود في الخارج ولكن بوجود أفراده، مو يعني جزء من وجود أفراده، ها بل هو عين وجود أفراده، ولكن موجود لو مو موجود، موجود. النظرية الثالثة وهي نظرية المحدثين، وكان لها أيضا سابقة، وهي نظرية الإسميين، أنهم أنكروا وجود الكلي في الخارج مطلقة، قالوا لا يوجد في الخارج إلا أفراد. حتى أنت تستطيع أن تجيبني بالبداهة، تقول سيدنا هذا الإشكال الذي أشكل أن الكلي لا وجود له في الخارج وإنما الأفراد لها وجود في الخارج، هذا مبني على أي نظرية؟ يا نظرية نظرية الثالثة، النظرية الثالثة كانت تقول أن الوجود في الخارج إنما هو للأفراد دون الكلي. أما لو بنينا على نظرية الرجل الهمداني، يجري الاستصحاب في الكل او لا يجري الاستصحاب في الكل؟ نعم الكل له وجود في الخارج. اما اذا بنينا على نظرية الشيخ الرئيس ان نسبة الكلي الى الافراد نسبة الاباء الى الابناء، الكل له وجود في الخارج او ليس له وجود في الخارج؟ ها نعم موجود بعين وجود افراده، اذا يجري فيه الاستصحاب او لا يجري؟ ها نعم، انما يتعقد الاشكال متى إذا أنكرنا وجود الكلي مطلقا في الخارج فقط أقرأ العنوان. وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على استصحابه أثر شرعي. وقد تقدم أن واحد من أركان الاستصحاب أن يوجد للمستصحب أثر شرعي. والجواب يأتي والحمد لله رب العالمين.